انا هتفق معاك اتفاق. صوت العرب من القاهرة يرفع الستار. ويستعرض إبداع الشباب العربي في مسرح الشباب. مسرح الشباب. مسرح الشباب. مسرح الشباب مع غادة كمال ووائل الدمنهوري. مسرح الشباب، الإخراج أماني أحمد. أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مع هذا اللقاء المتجدد أسبوعيا في مسرح الشباب. يسعدنا أن يكون معنا اليوم فرقة من الفرق الشبابية، وهي فرقة هندسة عين شمس المسرحية. معنا ومعكم اليوم المخرج نور محمد عبدالله. أهلا بك يا نور. أهلا بك يا نور، سعداء بوجودك معنا. ويمكن احنا التقينا تقريبا من اكتر من سنتين اثناء يعني اعمال فرقة هندسة عين شمس المسرحية، وكان لكم العديد والعديد من الاعمال اللي بالفعل بتجسد ابداع الشباب في مجال المسرح. نتكلم بداية عن فرقة عين شمس المسرحية، وازاي بدأت فيها وكنت احد اعضاها. انا بدأت اول مرة كان في مسرحية اسمها اخريات الاندلس، كنت في سنة أولى في الكلية. عندنا دخول الفريق بيبقى عن طريق انترفيو، دخلت انترفيو اتقابلت وكلموني، وبقيت من ساعتها أنا بقيت عضو من الفريق. يعني كان في بداية التحقق وانت في أولى هندسة. أنا في أولى هندسة. يعني كان في قبل كده يعني رغبة في أنك يعني عندك موهبة مسرحية وعايز المجال اللي بالفعل أنك يعني تلاقي نفسك فيه؟ هو أنا كنت عايز أجرب، فجربت الموضوع. الموضوع الحمد لله طلع كويس وقدرت أن أنا أكمل فيه. يعني هو على فكرة جامعة عين شمس تحديدا في مجموعة كبيرة جدا من الفنانين من خريجي جامعة عين شمس وانطلقوا بعد ذلك في عالم المسرح، مش كده؟ أكيد. لا ده بالعكس، يمكن الجامعات عموما هي يعني نقدر نقول انها مجال خصب جدا لاكتشاف المواهب المسرحيه الشابه. ممكن على المسرح اللي الان بالفعل، مش المسرح، المسرح على الساحه المسرحيه بالفعل نجوم كتير جدا كان بدايتهم في مجال الجامعه. نور، قلت لي بعد ما عملت الانترفيو وجدت ان انت بالفعل ممكن تكون احد اعضاء الفرقه، اول حاجه توجهت ليها كانت ايه؟ اول حاجه بنعمل ورش مسرحيه عن العرض اللي المخرج عايز يعمله، عشان هو بيبقى عايز يشوف الممثلين في العرض اللي هو عايز يعمله. بعد كده بعد مرحله الورش بقى في مرحله التسكين، بعد كده مرحله القراءات، مرحله القراءه بقى مرحله التسكين، بعد كده مرحله الشغل في العرض ذات نفسه. أريد أن أرى رأسي تتضحرب على الأرض. أبي ماذا تقول؟ قل لي قبل طيب نور، يعني الفنان اللي بيكون دارس في أكاديمية الفنون بيكون عنده بعض المقومات لتقديم عمل مسرحي، لكن طالب الجامعة بيكون مازال مادة خصبة، بيتعلم شوية بشوية إزاي يقدر يقف على خشبة المسرح. أنت من خلال فرقة هندسة عين شمس والتحقق بيها، هل تم اكتساب بعض الخبرات بالممارسة العمل المسرحي؟ اكيد طبعا. هو مسرح الجامعه زي ما استاذ وائل ما قال، هو يعني احنا بنتعلم حاجات كتير جدا، وفي عروض بتبقى في مسرح الجامعه بتبقى بتقدر تنافس عروض المحترفين او ممكن كمان تكون احسن منها. وشفنا في كذا مهرجان في عروض بتبقى عروض جامعات بتاخد العروض من العروض المحترفين. وكان في السنة دي الملتقى الدولي لشباب الجامعات، وكان بيقدم فعلا مجموعة كلها كانت من عروض الجامعات من الدول العربية كلها مش بس من مصر، فده معناه ان بالفعل يعني الفرق الجامعية أصبحت في صدارة المشهد المسرحي في مصر. أكيد المخرج نور محمد عبد الله مخرج فرقة هندسة عين شمس المسرحية، أكيد بعد التحقق بفرقة هندسة عين شمس كان ليك طموح إن يبقى هناك مشاركة مع كليات أخرى غير كلية الهندسة، هل كان بيحصل هذا الاحتكاك ويعني هذا التشارك مع الجامعات أو الكليات الأخرى؟ هو الموضوع عندنا في الكلية بيبقى قليل، في الجامعة قصدي بيبقى قليل شوية. هي الجامعة مؤخرا عملت مهرجان جديد اسمه مهرجان الحر، ده شروط المهرجان ان انا لازم عشان اعمل مسرحية لازم اخد فيها ممثلين، لازم الممثلين يبقوا كلهم من كذا كلية، ما ينفعش يبقوا يعني ممثلين كلهم من كلية مش من واحدة. كلية واحدة. يعني ده مهرجان جديد الجامعة لسه عاملة اول سنة السنة دي عشان تقدر تطبق الموضوع اللي كنت لسه بتكلم عليه دلوقتي. يعني العمل المسرحي الواحد لابد ان يكون فيه اكتر من طالب من من اكتر كذا من كلية كلية. بالظبط، ده شيء جميل طبعا، لكن فكرة الطبيعي جميلة. ان هو بيبقى يعني في كل سنة بيبقى في عرضين في السنة، العرضين دول لازم يبقوا طلبة من نفس الكلية، ما ينفعش يتغيروا. طيب طيب فرقة هندسة عين شمس عايزين نعرف يعني أعضاء الفريق، يعني كم عددكم قد إيه والأعمال اللي بتقدموها؟ هو أعضاء الفريق ما بيبقاش صوت العرب من القاهرة. أيها الإخوة، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. يرفع الأذان الشيخ كامل يوسف البهتيني. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. محمد رسول الله. أذن بصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. رفع الأذان الشيخ كامل يوسف البهتيمي. مستمعينا، نوجه عناية حضراتكم إلى أن موعد أذان العشاء سيحين بمشيئة الله في 6:17. صوت العرب من القاهرة. نتابع الآن الاستماع إلى برنامج مسرح الشباب. مخرج الشاب نور محمد عبد الله، تجربتك مع المخرج المتميز أستاذ خالد جلال، وهو صاحب تجربة ثرية في مجال المسرح وأعماله دايما بيكون لها رنين، أنت كمخرج إزاي تعاملت معاه؟ أنا تعاملت مع الأستاذ خالد جلال في المهرجان بتاع مثلا نجوم المسرح الجامعي. هو يعني شخصية في منتهى الاحترام فنيا وأخلاقيا وكل حاجة، وهو الأب الروحي لناس كتير جدا، أي حد بيتعامل معاه بيعتبره الأب الروحي ليه. أنا تعاملت معاه في أول حاجة في المهرجان موسم نجوم المسرح الجامعي، من أول المشاهدة لحد الإجراءات إن احنا نعمل العرض لحد يوم النتيجة، وهو اللي سلمنا النتيجة. بعد كده تعاملت معاه أكتر في المفروض إن أنا كمان في مهرجان حصلت على مركز أول، حصلنا على مركز أول، وأنا أخدت جايزة أحسن مخرج، واللي بياخد جايزة أول أحسن مخرج بيخش ورشة الإخراج مع الدكتور خالد جلال. جميل جدا. هو كمان كنت بحتك معاه أكتر في لما كنت عايز اقدم في مهرجان القومي، هو قدر يساعدنا بنسبه كبيره ان احنا نشارك في المهرجان القومي للمسرح. مهرجان القومي للمسرح المصري. شاركته بالفعل. شاركنا بالفعل. جميل. فهو شخصيه محترمه جدا، واي حد يحب ان هو يتعامل معاه ويتعلم منه وياخد من فنه. يعني كشباب لما شاركتوا في مهرجان المسرح القومي، اعتقد دي ادتكم دفعه كبيره جدا انكم يعني تحطوا خطوط عريضه لمستقبلكم المسرحي ومستقبلكم الفني. اكيد طبعا. احنا شاركنا في المهرجان القومي للمسرح اكتر من مره بكذا عرض، شاركنا بعرض اخريات الاندلس وبعرض هانيبال وبعرض القاع واخيرا بعرض افينو، عرض نهايه اللعبه ده كان برضو خد عرض، حصل على المركز الثالث في مهرجان موسم نجوم المسرح الجامعي من الدوره اللي قبل دي على طول، واخيرا عرض كلهم ابنائي. فالمهرجان القومي للمسرح طبعا بيبقى دفعه كبيره جدا لاي حد ان هو يكمل في المسرح، وان هو يعني المشاركه فيه في حد ذاته ده انجاز لاي فريق، اي فرقه انها تشارك في المهرجان من غير ما حتى تحصل على اي جوائز. طيب نور، يعني تمصير المسرحيات او تحويل مسرحيه اجنبيه الى مسرحيه مصريه وتحويل النص لرؤيه مصريه، اللمسات اللي بيكون مسؤول عنها مخرج العرض، هو لازم يبتدي يشوف النص ده ايه عايز يوصل ايه منه للمجتمع المصري او للمجتمع اللي هو عايش فيه، الرساله بالظبط اللي هو عايز يوصلها، فابتدي يحاول ان هو يطوع النص او رؤيته لان هي تخدم الرساله اللي هو عايز يوصلها دي، فهو بيحاول يطوع النص لحاجه تقدر تناسب المجتمع اللي هو عايش فيه. يعني نور، يعني بلا شك الشباب بيواجهوا كثير من الصعاب في تحقيق اهدافهم في مجال المسرح. من أهم الصعوبات اللي واجهتكم كفرقة شابة طلبة الجامعة، مثقلين بهموم الدراسة، وطبعا كلية الهندسة كلية صعبة بلا شك، كلية عملية، إزاي بتقدروا تواكبوا ما بين الدراسة العلمية وشغلكم في مجال المسرح؟ على فكرة يا وائل، يعني الفنان الكبير عادل إمام وأيضا نجوم كتيرة طبعا كانوا خريجين زراعة عين شمس. طبعا طبعا، ولكن يعني أكيد بتمثل صعوبة أكيد. إنه يقدر يواكب ما بين كليته، وهي كلية عملية تحتاج الحضور بانتظام وأيضا الأعمال المسرحية محتاجة بروفات تجهيزات ورش زي ما نور قال أكيد. يعني ازاي كنتوا بتقدروا توائموا ما بين هذا وذاك؟ يعني هو الفكره ان احنا من اللي بيشارك في المسرح بيبقى حابب الموضوع جدا ومؤمن باللي احنا بنعمله، فبيقدر يضحي بكل بوقته اللي هو بيضيعه بره في ان هو يقدر يشارك في حاجه هو بيحب يعملها. انا عايز اقول ان نور يعني قسم عماره كمان من الاقسام الصعبه جدا في كليه الهندسه. يعني طبعا. فالواحد بيحاول ان هو ينظم وقته ما بين الكليه وبين الدراسه. لو انا مثلا بقعد، لو انا بخرج مع اصحابي ببتدي اقلل دي شويه، لو انا بنزل بقعد على القهوه فبقلل وقت القهوه شويه، كل ده عشان خاطر اعمل حاجه انا حابب اعملها، وان انا ما اقصرش على الدراسه بتاعتي، فابتدي اجي على نفسي شويه في الحاجات اللي انا عايز اعملها بره حبا في الفن، حبا يعني في الحاجه اللي انا بحب اعملها. ولكن بالزبط. هل قدرت تستفيد من مجال دراستك للعماره بما فيه من تخطيط ورسم ورؤيه فنيه بالفعل واضاءه سينوغرافيا طبعا والعمل المسرحي؟ اكيد طبعا. اكيد، هو القسم عماره كمان بيفتح خيال الواحد في حاجات كتير جدا، والخيال دي من الحاجات المهمه جدا طبعاً. للممثل المسرحي يعني طبعا عموما يعني فهو قسم عماره اكيد اثر فيا في جانب او في اخر، يعني برضه في تخيل الديكور، تخيل الإضاءة، تخيل الشكل العام، كل ده بعمارة أكيد بتأثر، دراسة العمارة بتأثر فيه يعني. معنى كده أنك بتشارك مهندس الديكور في بعض النقاط المعينة اللي بيشملها أو الخشبة المسرح يعني بتشاركوا في الرؤية ولا اكيد. بتترك اكيد الموضوع لا، لرؤيته هو بحاول الفنية؟ بقدر الامكان ان انا اساعده في شغل الديكور بتاعه. لكن انا ببقى ممكن يبقى عندي مثلا حاجه اقدر اقول له عليها رؤية واقدر يعني افيده. بتحاول بالظبط، بحاول بقدر الامكان ان انا تكاتب. اساعده يعني. تمام. إيه طيب نور، يعني قلت انك انت حققت نجاحات مع فرقة هندسة عين شمس، ودول طلبة الكلية عندك. إيه كمان في بعض المهرجانات بتكون خاصة بيه، قلت ان الجامعة احد شروط الالتحاق بالمهرجان هو ان يكون من كل كلية بعض الممثلين او بعض الفنانين. إيه هل حصل تعاون بينك وبين فنانين من كليات اخرى؟ عرض كلهم أبنائي ده كان لما شاركت فيه في مهرجان مصر نجوم المسرح الجامعي، كان معايا في ممثلة كانت من كلية طب أسنان، وكان معايا ممثل من كلية تجارة عين شمس، وعدنا العرض بعد كده بقى معانا ممثلة من كلية هندسة القاهرة، فقدرنا إن احنا نحتك بكذا حد تخصصات من اغلبها صعب، يعني طبعا هندسه وطب، وواضح ان وهندسة برضه الجانب الفني يعني طبعا طاغي على الجانب العلمي عندهم. طبعا. أكيد هنكمل مع المخرج نور محمد عبد الله، مخرج فرقة هندسة عين شمس المسرحية، ولكن بعد هذا اللقاء مع الكاتب المسرحي اليمني هايل المذابي. مسرح الشباب، مسرح الشباب. كتاب مسرح شباب الربيع في اليمن للكاتب هايل المذابي. كتابي مسرح شباب الربيع في اليمن الصادر مؤخرا يقع في حدود 100 صفحة تقريبا. يقوم هذا الكتاب على عرض نظري ومن ثم التطبيق النقدي على نص مسرحي مطبوع يتناول ثورات التغيير، وهو مسرحية ملامح حظايا الفائزة بجائزة دبي الثقافية للعام 2011 للكاتب عبد الخالق سيف الجبري. والنص أول عمل مسرحي مطبوع يتعاطى دراميا مع موضوع الثروات العربية. عبر الفصول العشر للكتاب أقدم استعراضا فكريا للاتجاهات الأساسية في المسرح كفن ورؤية وإبداع، وهي تصورات صميمية تبلورت حول المسرح عبر تاريخه الطويل. المسرح كونه فعل تطهير أم فعل تثوير وتغيير؟ بهذا التساؤل يتناول الكتاب المسرح الدرامي عند أرسطو، ثم المسرح الملحمي عند بريخت، بوصفها أطر نظرية يقوم عليها فن المسرح. المسرح باعتباره فعلا، والفعل يعني القدرة على تغيير أوضاع تؤثر في عالم الموجودات. كون المسرح ليس إلا فعلا تغييريا يسعى إلى إثبات الذات وتحقيق الوجود. ثم يطرح الكتاب سؤالا، ما هي غاية الفعل؟ هل هي التطهير أم التثوير والتغيير؟ والإجابة على هذا السؤال الصميمي في فلسفة الفنون المسرحية، يطرح الكتاب كل مفهوم على حدة، التطهير والتثوير والتغيير. فأرسطو قدم نظرية الكاتارزيس، التطهير، في كتابه فن الشعر، والتي تفترض أن على المسرح أن يجعل المتلقي بالضرورة يتطهر من مخاوفه الحقيقية على الواقع بطريقة مقبولة فنيا، وجميعها صور ومشاهد غير مقبولة البتة واقعيا، لكن المسرح يعالجها فنيا ويطهر المتلقي منها، ولا يتحقق التطهر إلا بالمشاركة الإدراكية والوجدانية والحركية بين العمل المسرحي والمتلقي. فحين يعرض العمل المسرحي لا أخلاقيات وخطايا النفس البشرية، فإنه يساعدنا على تجاوزها والتطهر منها على الواقع، وتلك هي غاية المسرح بحسب نظرية الكادرزيس لأرسطو. النظرية الثانية هي أطروحة المسرح الملحمي عند بريخت، وهذه النظرية تستفيد من فكرة البطل الملحمي، حيث تغير مستمر في أفعال الشخصية الملحمية على غير البطل الدرامي الثابت الطباع، وذلك ما يشكل فارقا واضحا في المعالجة المسرحية للأحداث والشخصيات. وهكذا تختلف أسس ومنطلقات المسرح الدرامي عن نظيره الملحمي، واللذان يستندان فلسفيا على فكرتين نقديتين هما المثالية عند هيجل، والتي تقول أن الفكر سابق للوجود، وذلك ما يتبناه المسرح الدرامي، وفي المقابل المادية عند ماركس التي تقول أن الوجود سابق للفكر، وذلك أساس المسرح الملحمي. بعد عرض نظريتي المسرح الدرامي التطهيري والمسرح الملحمي التغييري، واللتان تختلفان كثيرا فيما بينهما وتتفقان على فكرة أن المسرح فعل وليس مجرد سلوك، أصل عبر طرح جدلي تركيبي إلى حقيقة أن التطهر والتغيير هما وجهان لعملة واحدة، طالما أنهما يحققان الارتقاء بالإنسان وتخليصه مما يخيفه أو يعيقه. وكما أرى فإن النظريتين التقتا في المسرحية التي ترى وتؤكد أن الملحمي ما هو إلا امتداد للدرامي. بعد وضع الإطار النظري أنتقل إلى قراءة مسرحيات ملامح شظايا لأستقرأها مضمونيا وفنيا، فأعرض جوانب من الحوار والشخصيات ابتداء مع رمزية أسماء الشخصيات داخل المسرحية، رجل السلة، كتالوج السيد الكبير، لأكشف ما وراءها من دلالات. فرجل السلة يحيل إلى كل ما يقول بالمجتمع ويضعه في نمطية جامدة. السيد الكبير هو رمز للرجل الدين أو للحاكم المستبد. أما الشخصيات المغطاة فترمز للطليعة من المجتمع الذين يؤمنون بالحقوق والحريات. كما أشير في الدراسة أن الأسماء داخل المسرحية ارتبطت جوهريا وموضوعيا بفكرة الثورة والتمرد والرفض. المسرحية ذات الخمسة مشاهد والتي يتناولها الكتاب كمثال تطبيقي لمسرح شباب الربيع العربي، تقدم معالجة رمزية للواقع العربي وتدور أحداثها حول قصة رجل السلة، وهو مؤلف مسرحي يسعى لإرضاء سيده الغامض عن طريق تقديم نصوص تقدمها مسرحيا شخصيات كثيرة تنتظر دورها في الظهور وهي تحت أغطية من القماش، والتي سرعان ما تثور على رجل السلة كاتب المسرحيات ومخرجها، إذ تبدأ الشخصيات بالخروج عن النص تحقيقا لذاتها وانتصارا لإنسانيتها المسلوبة. ومع الوقت يتضح لرجل السلة أن كاتب الخاتمة لنصوص المسرحية هو ضميره الذي خانه ليقف مع الشخصيات، وتنتهي المسرحية بإحراق رجل السلة وسيده. فكرة الكتالوج داخل المسرحية تشير إلى المرجعيات والتعميمات السابقة التي وجدنا أنفسنا عليها في مختلف جوانب الحياة. إنها تمثل مؤسسات الدين والدولة والتربية والأسرة والعمل التي جعلت من الفرد عبدا خاضعا لها، فأصابته بالاقتراب عن نفسه وعن واقعه، وفرضت عليه نسقا مسبقا في السلوك والتفكير والفعل، واستفحلت هذه الحالة الاقترابية لتقود إلى التفكك الاجتماعي واختلال القيم والتبعية والطبقية وسلطوية الأنظمة وغياب الديمقراطية. وفكرة رفض التقليد أو الاتباع والثورة عليها هي فكرة أصيلة في المسرحية، فالثورة على القيم هي السبيل الوحيد لتغييرها. الكتاب يحاول أن يكون إضافة نوعية لمكتبة المسرح اليمني أولا، ثم المسرح العربي ثانيا، الذي لا يزال بحاجة إلى إثراء نقدي وبحثي يكشف عن الجماليات ويؤصل للرؤى والمعالجات الخلاقة. مرة تانية بنرجع لكم ومعانا في الاستوديو طبعا بنفكركم بضيفنا العزيز المخرج الشاب نور محمد عبد الله، مخرج فرقة هندسة عين شمس المسرحية. ويعني نكمل اللقاء، يمكن سمعنا منذ قليل للكاتب المسرحي اليمني، وبلا شك يعني المسرح العربي عموما هناك الكثير من أوجه التشابه ما بين المسرح الشبابي في مصر أو في السعودية أو في الإمارات أو في البحرين، هناك بالفعل مفردات متشابهة. ولكن هل أتيحت لكم فرصة كشباب جامعات أنكم تحتكوا في أحد المهرجانات بأعمال مسرحية عربية، ولا لسه المجال ما اتفتحش قدامكم؟ احنا كفرقة هندسة شاركنا من 4 سنين تقريبا في مهرجان قسطنطينة في الجزائر، وخدنا جايزة هناك أحسن تأليف، فده كان ده الاحتكاك تقريبا اللي احنا قدرنا نحتكه بالمهرجانات العربية خارج مصر. خارج مصر. جميل جدا. المخرج نور محمد عبد الله، وبدايتك مع فرقة هندسة عين شمس وانتمائك لهذه الفرقة، وأكيد دايما تبحث عن الجديد لتقديمه، هل أحيانا بتقوم بالبحث عن نص مكتوب تقوم بتقديمه، ولا دي بتكون مهمة فرد آخر داخل الفرقة؟ هو دي مهمة لو حد عايز يخرج او قرر ان هو يخرج، دي بتبقى مهمته هو. هو انا حاليا انا يعني انا مش ما عنديش الفرصة ان انا اخرج دلوقتي، في مخرج دلوقتي بيحضر العرض ان شاء الله 8 شهر، هو دي كانت مهمته ان هو بيدور على عرض جديد او حاجة جديدة تقدر تناسب الفرقة ويقدر تناسب المجتمع لو عايز يقدم له الفكرة اللي عايز يقدمها يعني. تمام. نور، اكيد عندكم قضايا كتيرة جدا عايزين تعبروا عنها برؤيكم كشباب، ده طبعا محتاج للتحويل لنص مسرحي، هل من حق المخرج او احد اعضاء الفرقة انه يعني يشير الى قضية معينة يوجه الكاتب ليها بحيث انه يؤديها في شكل نص مسرحي وبالفعل تصبح على ارض الواقع عمل مسرحي؟ أكيد. ولا بتبقى مجرد اعمال انتم بتقوموا بها فقط؟ لا اكيد طبعا، احنا في كذا عرض عملناه كان فكرة المخرج عايز يوصل فكرة معينة، فبتدي يدور على كاتب يقدر يعمل له اللي هو عايز يعمله، وبيقدر يتكلم معاه في فكرة، وهو بيقدر يألف له الفكرة دي او يعني يحول له الفكرة دي لنص مسرحي احنا قدمناه. في كذا عرض قدمناه بنفس الطريقة يعني. المخرج نور محمد عبد الله، فرقة هندسة عين شمس المسرحية، يعني يمكن المشاهد العادي يشاهد المسرحية بعد مرورها بمجموعة كبيرة جدا من الخطوات. أنا عايز أعرف الورش التي تسبق تقديم المسرحية ووجود المخرج مع مجموعة من الفنانين والأفكار اللي بيتم تداولها على المنضدة اللي بيتم مناقشة العرض المسرحي عليها. هو الأول حاجة المخرج بيبقى عايز مثلا يعمل عرض بتكنيك معين أو بطريقة معينة، فبتدي يعمل ورش تناسب التكنيك اللي هو عايز يعمله ده، بتدي يشوف الممثلين هيقدروا يستوعبوا الفكرة دي ولا لأ. بعد كده بيبتدي يعرض عليهم النص، يعني هو بيعمل الورش دي عشان يدرس الحاجة اللي هو عايز يعملها أصلا كانت هتنفع مع الفريق ولا لأ. بعد كده يبتدي يناقش معاهم، يقريهم النص ويناقش معاهم النص ويسكنهم، وبعد كده يبدا بقى خطوات العرض العاديه. لكن بتسمحوا بان ممكن فنان من الفنانين يغير جمله او يغير موقف او ان هو يقترح اقتراح، ولا زي ما بنسمع دايما المخرج بيكون له رؤيه صارمه في تنفيذ الاوامر؟ هو على حسب، لو هو التغيير ده مش هيأثر على المخرج مش عايز يعمله حلل. بالظبط عادي مفيش مشكله، لو هو ده مثلا مريح الممثل وفي نفس الوقت مش هيأثر على اللي انا على المخرج عايز يعمله فعادي مفيش مشكله. زي اللي فيها ده. تمام. نور، يعني يمكن لاحظنا فرق مسرحيه كتير مستمره منذ البدايات، وحتى يعني عندما ينضج الفنان ويكون له جمهوره الكبير ليس فقط في مصر ولكن في كل الدول العربية، هل أنت مع الفكرة دي أن بالفعل يكون قصد مسرحي متكامل منذ اللحظة الأولى وتكمله بالمشوار، ولا الأمر يعني ممكن الإنسان ينتقل من فرقة إلى أخرى أو من جماعة إلى أخرى؟ يعني أيهما أفضل بالنسبة لك كمخرج في مقتبل عمره المسرحي؟ هو انا احبس طبعا ان احنا نفضل زي ما احنا فرقه كلنا عارفين بعض، بقالنا كتير جدا شغالين مع بعض، كل واحد عارف التاني بيفكر ازاي، نقدر نعمل اعمال تناسبنا كلنا. بس الموضوع بيبقى صعب لان كل واحد بعد التخرج بيبتدي بقى كل واحد يشوف حياته العمليه بالظبط، فالموضوع بيبقى صعب بعد كده يعني. بس انا يعني يا ريت تبقى احنا نفس الفرقه موجوده زي ما احنا ما بنتغيرش. تمام. هل في عمل فني بتعتبر ان هو تحدي للمخرج نور في تقديم هذا العمل وان هو محتاج فعلا انك انت تقدمه برؤيه؟ يعني احنا ممكن فنان يتفرج على عمل ويقول انا لو كنت قدمت العمل ده كنت هقدمه بشكل مختلف، انت كمخرج في عمل بتتمنى تقدمه بشكل مختلف؟ مش فاكر بصراحه ان انا شفت عرض شدني ان انا اخرجه بطريقه مختلفه، وانا اصلا لسه يعني دلوقتي كمان انا بتجه اكتر او انا متحمس اكتر ان انا ادرس اخراج اكتر. هو انا عملت عرض واحد بس والعرض ده كان من باب التجربه او من باب هو كان انا كنت هاوي يعني، فحابب ان انا ادرس الموضوع اكتر. قدمت عرض كمخرج ولكن شاركت في كل العروض كفنان مسرحي، شاركت في كذا كذا عرض كممثل، لكن هو عرض واحد اللي اخرجته. فانا بحاول بس ان يعني انا الخطوه الجايه ان شاء الله ان انا هبتدي ادرس موضوع الاخراج، هو موضوع يعني شدني شويه انا عايز ادرسه، وساعتها بقى ربنا يسهل يعني. طيب يعني انت كخريج كليه هندسه واكيد مشوارك في مجالك، ولا انت ناوي يعني يكون هناك بالاضافه الى عملك كمهندس معماري ايضا في مجال الاخراج المسرحي؟ ده اللي انا بحاول ان انا اعمله ان شاء الله. هو موضوع متعب جدا بصراحه. طبعا صعب. صعب جدا بس احنا شباب ولازم يعني لازم نتعب دلوقتي. بالظبط. جميل. لازم نتعب دلوقتي. من تجربتك يعني. طيب كفنان في من تجربتك كمخرج في التمثيل على خشبه المسرح، يعني المخرج بيبقى عارف زوايا الاضاءه، بيبقى عارف اماكن الوقوف، هل انت لما بتكون واقف على خشبه المسرح كممثل بتستفيد بخبرتك كمخرج؟ اكيد طبعا يعني. هو انا مقتنع ان يعني تقريبا ان مفيش مخرج اخرج ما كان مثل قبل كده. لازم مخرج يكون مثل قبل كده عشان يبقى عارف كل حاجه، يعني صعب قوي لما يبقى في مخرج ما مثلش قبل كده. فاكيد التمثيل طبعا يعني هو اللي بيخلي الواحد عايز يخرج ان هو بيبقى مثل وشاف التجربه هي بتقوم كلها وابتدى يعني ابتدى يفكر في الموضوع، بعد كده ابتدى يتجه ان هو بقى عايز يخرج يعني. اتكلمت عن تبادل الادوار وان يجب على المخرج ان يكون قائم بدور الممثل عشان يبقى عنده يعني نقدر نقول مخزون فني كبير، لكن نتكلم عن يعني تناقل الخبرات ما بينك وبين الاجيال السابقه. انت قلت التحقت وانت في اولى بالفعل كليه الهندسه، كان في اجيال سابقاك، هل هناك تواصل ما بينكم وما بين الاجيال السابقه بحيث ان يعني نكتسب منهم خبرات، ياخدوا افكارنا، ناخد خبراتهم انها تنفعنا في مشوارنا المسرحي؟ اكيد طبعا. دي حاجه كمان بتميز جامعه عين شمس ان كل كاستات الجامعه تقريبا الاجيال القديمه بتساعدهم في الحاجات اللي هم بيعملوها، يعني مفيش كاست اللي هو خلاص انا اتخرجت فماليش دعوه بقى الناس دي تعيش لوحدها، لا كل كاستات جامعه عين شمس بالذات الناس القديمه بتبدا تساعد الناس الجديده في اللي هم بيعملوه ويطلعوا احسن حاجه عندهم ويدوهم من خبراتهم يعني. الخطوه الجايه يا نور، الخطوه الجايه ان شاء الله انا ناوي ادرس في الاخراج، يعني انا في ان شاء الله الورشه بتاعت الاستاذ خالد جلال مستني انها تبدا ان شاء الله، وناوي ان انا ادرس في الموضوع يعني اكتر واتعمق فيه اكتر كدراسه يعني. قبل ما نختم كلامنا معاك، رساله من المخرج نور محمد عبد الله والفنان ايضا في فرقه هندسه عين شمس المسرحيه، بتقول ايه لكل طالب بيقول ان الكليه صعبه ومش هقدر ادخل في مجال الفن، لا هاجله، لا مش هبتدي المشوار، مشوار الالف ميل بيبدا بخطوه، انت بتقول ايه؟ انا بقول له اللي حابب يعمل حاجه بيقدر يعملها، يعني انت ما دام حابب تعمل حاجه دي حاجه انا مقتنع بيها جدا، ان من اول ما انا في من وانا من اول ما اتولدت ان المقتنع اللي عايز يعمل حاجه بيقدر يعملها. فعلا نور انت مثال ونموذج بجد مشرف لكل الشباب، ربنا برغم يخليك يا رب. دراستك في كليه صعبه جدا لانك قدرت تواكب ما بين دراستك الهندسيه وحبك للفن، ومفيش جانب اثر على جانب، بدليل ان انت ما شاء الله اتخرجت، وعشان كده بنتمنى لك كل التوفيق سواء في حياتك العمليه او في حياتك الفنيه، آمين يا وتبقى رب، نجم من نجوم المسرح مش بس في مصر، في العالم العربي كله. آمين يا رب. بشكرك جزيل الشكر. شكرا، متشكر جدا. بنشكرك المخرج نور محمد عبد الله فرقه هندسه عين شمس المسرحيه، وسعداء ان دايما مسرح الشباب بيستضيف طاقات شابة تصبح فيما بعد نجوم معروفة. غريب، كيف يمكن للإنسان أن يفقد كافة ذكرياته وحكاياته القديمة دون حتى أن يشعر بالأسف؟ كيف أصبحت هكذا؟ لا أملك إجابة محددة. ربما تملكيها أنت الآن يا أنا. كيف أصبحنا هكذا؟ كيف؟ ننتقل الآن إلى الفنان العراقي أحمد شمة. دكتور أحمد شمة هو موسيقي معروف، وهو أيضا يقوم بالأداء الموسيقي في العديد من المسرحيات، هيكلمنا عن دور الموسيقى في نجاح العرض المسرحي. الفنان العراقي المعروف أستاذ أحمد شمة، بنرحب بيك على موجات إذاعة صوت العرب. أهلا وسهلا بيك، أنا يتشرف أنه أكون مرة أخرى على إذاعة صوت العرب. تواجدك النهاردة داخل المهرجان ورأيك فيما قدم من أعمال؟ يعني بصراحة أنا جدا مبسوط من هذا المهرجان، لأن ينمو ثقافة الشباب وينطوا مساحة للشباب أنه ياخذوا حريتهم ويقدموا أفكارهم ويقدموا ما موجود في جعبة كل إنسان. تابعت العروض اللي قدمت داخل المهرجان؟ تقريبا انا حضرت كل العروض من بدا لحد الان، بصراحه هي طبعا كان في تفاوت بالعروض وبالافكار وبالخيال لكل مخرج ولكل ممثل، بس اللي عجبني اكثر من كل هذا انه ينصحوهم والممثلين الجدد الشباب ياخذوا الافكار بعين الاعتبار ويتمرنوها ويدرسوها. وحضرت بعض البروفات وشفت في فرق كبير بين البروفا وبين الحفل. ليش؟ لان البروفا يكونوا ممثلين معروفين ولهم بصمتهم في البحرين، يعطوهم افكارهم ويعطوهم شنو الجديد، فيجوا بالعرض من اللاحظ العرض لاقي في اختلاف ممكن 70 الى 80% عما كان. العروض المقدمة كان فيها توظيف للموسيقى، رأيك فيها إيه كموسيقي معروف؟ يعني هم الحلو بيهم في عرض كان اللي هو كثير جذب انتباهي، إنه قدموا الموسيقى التراثية للبلد، وهو هذا المطلوب، إنه إحنا نبقى دائما ننقل ثقافة البلد الموجود إن كان في البحرين أو إن كان في مصر أو إن كان في أي دولة أخرى، لأن هذا اللي هو يوصل للناس وهذا اللي يسمع أكثر. فهم كانوا اختيارهم كمخرجين وكممثلين وكاندماجهم مع الموسيقى وكاهتمامهم في وجود الموسيقى في المسرح كان حلو جدا ومهم جدا. إذا كنا نتحدث عن نقل ثقافة البلد والاحتفاظ بالتراث، فبالتأكيد اسم شمة ارتبط بالعود العراقي. أحمد شمة فنان عراقي معروف يحمل تراث العراق الماضي والحاضر، عبق الماضي والحاضر الجميل. عايز أعرف منك بداياتك كانت إزاي؟ يعني بداياتي هي بدت انه مثل ما قلتي حضرتك، شمه هو نصير شمه اللي هو خالي. انا انشئت في بيت في موسيقى وفي ثقافه وفي فنون وفي حفلات وفي امسيات، فنشأت الموسيقى بدأت تنبني بداخلي وبدأت تكبر يوم بعد يوم، لحد ما اختاريت الآلة وحالفني الحظ أنه بعد ما أخلص معهد فنون وكلية فنون جميلة أدرس في بيت العود اللي هو في القاهرة. الأستاذ نصير شمة هو رئيس بيت العود. بالضبط، هو المؤسس فكرة بيت العود بالتعاون مع فاروق حسني من أول ما كان وزير الثقافة. فبهذه الفترة بدأ بيت العود، فكان حلمي أنه أدرس في بيت العود، فأجيت في بيت العود درست سنة، وبعدها بديت أدرس في بيت العود واستمريت أدرس في بيت العود بالقاهرة لغاية 2008. جميل. لكن مش شايف أنه صعب شوية على طفل أن هو يتعلق بالعود؟ يعني معروف أن العود آلة شرقية وليها المعزوفات الخاصة بيها، والأطفال يعني بيبقوا نوعا ما مش قادرين يدركوا أبعاد الآلة. صح، بالضبط، هي 100% أوافقك هذا الكلام، بس الأسلوب اللي كان يلعب أستاذ نصير في هذه الآلة كان يختلف عن الآلة الشرقية اللي إحنا نحسها، وكان يشوفني الشرقي الشرقي، وكان يشوفني المودرن، وكان يشوفني الآلات الأخرى كيف تلعب، وكان يشوف الآلة الموسيقية اللي هي العود ممكن تنطينا شكل أو طابع مختلف عن العود اللي إحنا نتوقع أنه هو صورة مو صوت. فبديت أشوف أنه هذه الآلة بيها روح وبيها مشاعر وبيها إحساس، واكتشفت أنه هذه الآلة الوحيدة الموسيقية اللي هي الإنسان يحضنها ويعزف فيها. أهم ما يميز العزف العراقي، يعني الأستاذ نصير شمة، ما أن تستمع إلى مقطوعة موسيقية هتتعرف أن نصير شمة هو من يقوم بالعزف. أهم ما يميز العازف العراقي هي طبعا أستاذ نصير، أول ما نسمع نعرف أنه لأن هو عنده ضربة ريشة تختلف عن الآخرين، وطبعا الخبرة وأسلوب العازف إلى اختلاف، إضافة للموسيقى العراقية اللي هي تميز اللي هي احنا دائما نعرف فيه ثلاث مدارس أساسية بالموسيقى اللي هي العراقية والتركية والمصرية. المصرية تميزت بالطربية، والتركية تميزت بالسلطنة، العراقية تميزت بالسولست والمقام العراقي اللي هي أبعاد تكون خلال التون، يكون 9 تون عندنا بالموسيقى العراقي. فلذلك أي إنسان أو أي مستمع أو أي موسيقي أول ما يسمع الموسيقى العراقية يعرفها هذه عراقية، لأن هي تميزت بالمقام مقامات العراقي. بالضبط. الأستاذ الفنان أحمد شمة، الفنان العراقي المعروف، لفت الانتباه أنك أنت نشأت في بيئة فنية، شايف دور الأسرة إيه في تنمية موهبة الطفل؟ يعني مهم جدا جدا جدا، لذلك أنا دائما أحكي مع كل أصحابي أنه يجيبوا أولادهم، لأن أنا لولا أنه وجود خالي بالبيت هو اللي كان ينشئ الثقافة الموسيقية، وكان ينشئ الكتب، وكان يخلي كل ما حولينا هذا اللي نشأ من عندي موسيقي. الموسيقي احنا من نخلي بكل بيت موسيقي احنا راح نزرع السلام في كل عالمنا العربي. فاني يسعدني انه كل عالم الان او كل العوائل تجذب اولادها لدراسة الموسيقى، لان اولا الموسيقي راح يكون عقله شغال 24 ساعة وبديهية بسرعة بديهية، راح يتلاقي انه بالمدرسة شاطر، بالأفكار شاطر، باختياره بملبسه شاطر، باختياره لغرفته لترتيب كل حياته تلاقي أسلوب آخر. فلذلك يعني أناشد كل العوائل أنه يحاولوا يخلوا أولادهم إذا ما يستمروا بالموسيقى يدرسوا الموسيقى. عازف العود العراقي المعروف أحمد شمة، قلت أنك أنت بتدرس، درست الفترة في بيت العود في القاهرة، عايز أعرف منك طبيعة المتدربين أو من درسوا على يديك، وما هي الألحان التي كنت تجد أنها تصل إلى قلب هؤلاء الطلبة؟ يعني القاهرة لو مش نحكي عنها قليل، لأن هذه هي من قالوا عنها أم الدنيا مش كلام، هي بلد هي غنية بالثقافة، والأولاد هم ينشأوا كأنما انشأوا في بيت موسيقي. مثل ما نقول احنا اني تربيت في بيت موسيقي، القاهرة اغلب اللي في القاهرة هم انشأوا في هذه. اكيد يجون كثير طلبة يكونوا محبين لمؤلفات استاذ نصير، او محبين للتراث الشرقي اللي هو طبعا عبد الوهاب وام كلثوم، ولهذا الجيل اللي هو ترك بصمة للمدرسة العراقية مهمة جدا. فطبعا دائما اني كنت الطلبة اعطيهم بعض الدروس الموسيقية اللي هي تكون تمارين، وكنت اكافئهم دائما او انطيهم هدية اغنية لأم كلثوم او اغنية لعبد الحليم او اغنية لعبد الوهاب، تلاقي الطالب ينبسط جدا وترجع الابتسامة على وجهها اكثر. شايف ان في بعض الالحان، يعني احنا شفنا الفنان فريد الاطرش كان بيعزف على العود وهو بيقدم الاغنية، شايف ان ده بيضفي جمال على الاغنية؟ طبعا هو اول من عزف العود سولست كآلة منفردة هو فريد الاطرش، اول ما دخل اسلوب هذه الآلة، واول ما دخل فكرة الآلة العود اللعب مع الغناء ومع هذه هو فريد الاطرش، إلى دور مهم يعني بالنسبة لنا وبالنسبة للموسيقى الشرقية وبالنسبة لآلة العود. إضافة لهذا هو كان ينطي طابع هذه الآلة مع وجودها، فأكيد هي لها دور مهم جداً. فنان غير تقليدي، يعني يمكن هذا ما يلقب به الفنان وعازف العود أحمد شمع. شايف عدم تقليديتك أو أنك أنت لست تكرار للآخرين، لكن أكيد بتتأثر بحد من الفنانين. يعني أكيد هي المدرسة العراقية، إحنا عندنا تسلسل المدرسة العراقية من الشريف محي الدين حيدر وجميل بشير ومنير بشير وأستاذ نصير شمع. لازم أني أحفظ كل ما هم موجود عندهم من ثقافة ومن دراسة ومن عمق ومن ما موجود في كأسهم، ولازم أعبي الكأس تبعي بالموسيقى اللي منهم، وبعدها لازم أطلع بروح تكون خاصة بيها اللي هي بيها بالضبط. ما فكرتش مرة أنك أنت تغني أو تقدم أغنيات من ألحانك أو عزف على العود؟ بصراحة أنا ما لحنت كذا عمل غنائي على MBC تعرض، ولحنت كذا فكرة، بس أنا ما فكرت أغني. دائما ألجأ للموسيقى لأن أنا أحب الموسيقى، لأن هي اللي تعبر عن الصورة، وأحس أنه مع الموسيقى ميولي أكثر. أحلامك وطموحاتك للمستقبل؟ طموحي بالمستقبل أنه تكون هذه الآلة بيت كل محب لها، وتكون في داخل كل بيت، لأن آلة العود هي الآلة الرئيسية بالآلات الشرقية، مثل ما آلة البيانو هي الآلة الرئيسية بالآلات الغربية. فحلمي أنه هذه تنشر في كل بيت، وتكون بداخل عند كل إنسان عنده حب أنه يعزفها. عازف العود المتميز أحمد شمع، يعني إحنا سعداء جدا بوجودك معنا عبر موجات إذاعة صوت العرب، وأنت ضيف عزيز عليها في العديد من المناسبات. بشكرك جدا على هذه الإطلالة عبر موجاتنا. الله يخليك، شكرا لكم، وأنا سعيد جدا أنه أكون أمر من خلال هذه الإذاعة اللي هي عريقة وإلها مساحة كبيرة جدا في قلوبنا وفي قلوب أغلب الناس. شكرا. الله يخليك. إلى هنا أيها الإخوة، وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من مسرح الشباب، مع وعد باللقاء بكم في الأسبوع المقبل إن شاء الله. مسرح الشباب مع غادة كمال ووائل الدمنهوري. مسرح الشباب.